الكريمة. الله أسأل أن يجعل القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها هو ذلك والقادر عليها. يطيب اللقاء ويسعد المساء وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. تزغى القلوب والأرواح مع فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية والعلم القرآني المميز بجمال الصوت مع دقة الأداء فضيلة الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس يتفضل مشكورا. وقال من يحيي اللي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم. بسم الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض خلق مثله بلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك ربي سبحت لك النجوم بأضوائها والأشجار بأوراقها والجبال بأوتادها. تعلم يا رب ما في باطن الأرض كمن هو على ظهرها. تمتعت القلوب الأرواح لروعة الحديث وطيب الكلم للعلم القرآني الشهير الشيخ محمد الخياط نجم قراء الشرقية والمقيم بالسمعنا مركز باقوس، مشاركا العزاء للأسرة الكريمة ومشاركة لجميع أسرتها الأعزاء، مشاركة للحسان شحاتة والحاج محمد شحاتة والدكتور متولي شحاتة والحاج أحمد شحاتة. أتقدم باسمهم جميعا لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة، كما أشكر للسادة علماء وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف وإلى كل عمد مشايخ هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة، كما أشكر باسمكم لعميد مقاولية أشغال الفراشة الشرقية المهندس صلاح عبد الهادي بن ميمون أبو كبير مخازن الفراشة والإنارة معلم إبراهيم النجدي من منشأة رضوان